بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أدب المشي إلى الصلاة، قال: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، وأما في الشرع فإن الزكاة فريضة وحق مالي فرضه الله عز وجل على أغنياء المسلمين، حق مالي يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل في الحديث المشهور. والزكاة المفروضة هي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن أنكر وجوبها وهو يعلمه فإنه كافر مرتد، لأنه خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن بخل بها وهو مقر بوجوبها فإنه لا يكفر، ولكنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان مقرا بوجوبها ولكنه يبخل بها، ولو مات على ذلك فإن عذابه شديد عند الله سبحانه وتعالى. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني هذا المال الذي بخل به يعذب به، نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: تجب أي الزكاة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. إذن هذه الأموال الزكوية، لم يجعل الإسلام الزكاة في كل مال، وإنما في أموال مخصوصة. هي أربعة أموال، يعني أربعة أقسام: الأنعام، والأنعام الإبل والبقر والغنم. الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم، هي بهيمة الأنعام، هذه فيها الزكاة. والخارج من الأرض الحبوب والثمار، الحبوب كالبر والشعير، والثمار كالتمر والزبيب التي تكال وتدخر. وهذه الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والزبيب، هذه تجب فيها الزكاة بالإجماع، وكذلك غيرها فيه الزكاة على اختلاف. غيرها من الحبوب التي هي كالبر وكالشعير، أو الثمار التي هي كالتمر والزبيب، والأثمان، الأثمان الذهب والفضة، الذهب والفضة. ويلحق بالذهب والفضة الأوراق النقدية المعروفة اليوم، لأن الناس اليوم في جميع أنحاء العالم لا يتعاملون بذهب أو فضة كما كان في الأول في السابق. دينار ذهبي ودرهم فضي هذا لا يوجد الآن، وإنما الناس يتعاملون بأوراق نقدية هي الأثمان، تقوم مقام الذهب والفضة. إذن الزكاة تكون في الذهب وتكون في الفضة ولو لم تكن أثمانا، ولو لم تكن أثمانا. وتجب أيضا في الأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وأشكالها وأجناسها. وعروض التجارة يعني ما أعد للبيع، عروض التجارة. إذن هذه أربعة أموال: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، عروض التجارة. ولو أردنا التفصيل فإنها تصل إلى عشرة: بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الخارج من الأرض، البر والشعير والتمر والزبيب وما كان مثلهما، يعني نوعين: حبوب وثمار. والأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه كم؟ هذه عشرة، هذه عشرة. التسعة الأولى فيها الزكاة بالإجماع. عروض التجارة ذهب الجمهور إلى الزكاة فيها، وهذا هو القول الصحيح والذي عليه السلف وأفتى به الفقهاء السبعة وغيره، وصح ذلك وثبت عن الصحابة. هذا الصحيح، أن عروض التجارة فيها الزكاة. قال المؤلف رحمه الله بشروط الخمسة، يعني الزكاة واجبة في هذه الأموال بشروط الخمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. هذه الشروط. الإسلام، فإن الزكاة لا تجب على كافر، ولو أخرجها الكافر فإنها لا تقبل منه، وإذا أسلم فإنه لا يقضيها. الإسلام شرط في الزكاة، لو جاء كافر وأخرج الزكاة ما تقبل، لا بد من الإسلام، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولو كان مرتدا، يعني لو جاء شخص مرتد وأخرج الزكاة ما تقبل، وإذا أسلم فإنه لا يقضيها، لا يقضي الزكاة في حال كفره، بل يستأنف حولا جديدا. قال: والحرية، فإنها لا تقبل من عبد مملوك. لماذا؟ لأن العبد المملوك لا يملك، لا يملك، فكيف يزكي؟ هو نفسه مال مملوك، فكيف يزكي؟ وملك النصاب، يعني أن يكون الشخص هذا الذي تجب عليه الزكاة أن يكون مالكا للنصاب، فلو ملك أقل من النصاب لا تجب عليه الزكاة. وتمام الملك، يعني أن يكون هذا الملك لا يتعلق به حق لغيره، أن يكون ملكا مستقرا لا يتعلق به حق لغيره، ملكا مستقرا يتصرف فيه كما يشاء. وفوائده، فوائد هذا المال تعود عليه هو. ضرب العلماء مثالا بذلك، قالوا كدين الكتابة مثلا، هذه مسألة متعلقة بالرق، العبد المكاتب، لأن هؤلاء المماليك ينقسمون إلى أقسام، إلى أقسام من أربعة: عبد قن المملوك ملكا خالصا، والمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، والمدبر الذي قيد عتقه بموت سيده، يعني قال له سيده إذا أنا مت فأنت حر، هذا مدبر. المكاتب، المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على عتقه بأقساط يدفعها إليه، أقساط منجمة، قوم نفسه مثلا أو سيده قومه بعشرة آلاف، قال تعطيني كل شهر ألف، تعطيني ألفا فإذا انتهت الأقساط فأنت حر، يعني اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب. والمكاتب هذا يبقى عبد، يبقى عبدا وله أحكام العبيد إلى أن يدفع آخر قسط، كما جاء في الأثر: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. طيب الآن لو اتفق مع سيده على عشرة آلاف، إذن هذا حق الآن لمن؟ للسيد. هل تجب الزكاة في هذا المال على السيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الملك ليس مستقرا، لأن هذا العبد المكاتب يمكن أن يعجز نفسه، يعني يجي يقول، يأتي هذا العبد ويقول لسيدي أنا عاجز عن تسديد الأقساط، فذلك المال الذي في ذمة هذا العبد ما مصيره حينئذ؟ يذهب، يسقط، يسقط. إذن ملك المال والأقساط في ذمة العبد هل هو مستقر بالنسبة للسيد؟ ليس مستقرا، ليس مستقر، إذن لا يجب. هذا معنى تمام الملك. وكما قلت، يعني أن يكون هذا النصاب الذي يملكه هذا الشخص أن يكون مستقرا وثابتا لا يتعلق فيه حق لغيره، ويمكن أن يتصرف فيه كما يشاء. قال الشيخ: والحول، إذن هذا الشرط الخامس، الحول. يعني الحول المراد به أن يمر على هذا المال سنة كاملة. والحول هذا ليس شرطا في كل الأموال، لا، الحول إنما هو شرط في بهيمة الأنعام وفي الأثمان وفي عروض التجارة. الحول شرط في هذه الأموال الثلاثة في بهيمة الأنعام، يعني كما جاء في الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه من حديث عائشة، ورواه الترمذي موقوفا ومرفوعا. وقال الترمذي: الصحيح فيه أنه موقوف، ولكن على هذا عامة العلماء وأهل الفتوى وهو الصحيح، وما خالفه فهو شذوذ من الأقوال. إذن حولان الحول يعني أن مضي سنة على المال، هذا معنى الحول، يكون في بهيمة الأنعام ويكون في الأثمان ويكون في عروض التجارة. طيب، الخارج من الأرض هل فيه حول؟ الجواب لا، وإنما يخرجه صاحبه متى؟ عند الحصاد، لقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن ما في حول هنا. كذلك الركاز أيضا لا يشترط فيه الحول، بمجرد وجدانه يخرج منه الخمس كما جاء في الحديث في الركاز الخمس. إذن شرط الحول بخلاف النصاب، النصاب شرط في جميع هذه الأموال إلا الركاز. الركاز أيضا كما أنه يستثنى من الحول أيضا يستثنى من النصاب، لأن الركاز لا يشترط فيه نصابا. أي شيء يجد من دفن الجاهلية يخرج زكاته، جيد، لكن النصاب في شرط في جميع هذه الأموال الأربعة، الحول شرط في ثلاثة منها فقط. إذن هذه الشروط ما هي؟ الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. طب قد يقول قائل: يعني ما الحكمة من الحول؟ أولا، الزكاة دائما في الإسلام تكون في مال نام، لا تكون في الأموال الثابتة، الأموال النامية والمعدة للنماء. لاحظوا الآن مثلا في بهيمة الأنعام هي معدة للنماء، للدر والنسل والإنتاج، أليس كذلك؟ معدة للنماء. طيب، كذلك عروض التجارة نفس الشيء، الأثمان كذلك أيضا معدة للنماء. طب هذه الأموال التي معدة للنماء لا بد من ضابط في إخراج زكاتها، لأنها لا تثبت على مستوى واحد. فجعل الإسلام الزكاة فيها في العام مرة واحدة، زادت أو نقصت، المهم أنها لا تنقص عن النصاب. جعل الإسلام فيها الزكاة مرة واحدة في العام. طيب، لو جينا عند الحبوب والثمار، هل الحبوب والثمار معدة للنماء؟ لا، قال العلماء: لا، ليست كذلك، وإنما هي نماء في نفسها، ولذلك أوجب الإسلام فيها الزكاة مثلا متى؟ عند حصادها، لأن بعد الحصاد ما فيها نماء، أليس كذلك؟ تنقص تذهب، ما فيها نماء. لكن لو جينا إلى بهيمة الأنعام وإلى عروض التجارة وإلى الأثمان بعد الزكاة، هل تنقص ولا تبقى كما هي؟ تبقى وربما تزيد. لهذا الفرق في أن الحول شرط في هذه الأموال وليس شرطا في الخارج من الأرض، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتجب أي الزكاة في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف. معلوم أن الصبي ليس مكلفا والمجنون كذلك ليس مكلفا. للحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن الصغير والمجنون ما على تكليف، ولكن الزكاة تؤخذ من مال الصبي وتؤخذ من مال المجنون. لماذا؟ لأن الزكاة حق في المال وليست حقا في الذمة، حق المال، طالما أنه في مال نأخذ منه الزكاة. طيب صاحبه مجنون ولو حق المال، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ؟ قال تؤخذ من أغنيائه، فإذا كان المجنون غنيا نأخذ من ماله، وإذا كان الصبي غنيا نأخذ من ماله، تؤخذ من أغنيائه وترد على فقرائه. فنأخذها من الغني، نعم، يخرج عنهما وليهما، ولي الصبي هو الذي يخرج، وذلك ولي المجنون. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. يقول رحمه الله: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، هذا معلوم، لأنه الواجب في الزكاة يختلف أيضا في هذه، يأتي تفصيله، يختلف في هذه الأموال ويأتي تفصيله. يعني مثلا في الأثمان الواجب ربع العشر من المال كله، الواجب ربع العشر من المال كله، وكذلك في عروض التجارة لأنها تجري مجرى الأثمان. نأتي للخارج من الأرض، الخارج من الأرض يختلف، إن كان يسقى بمؤونة وكلفة فنصف العشر، وإن كان يسقى بدون مؤونة وبدون كلفة ففيه العشر. إذن هنا حتى الشريعة فرقت ولم تجعل الواجب مقدارا واحدا، لا، في فرق. طيب نأتي الآن إلى مثلا الأثمان، كذلك أيضا النقود الورقية ربع العشر كالذهب والفضة. الأثمان لو إنسان مثلا معه 40,000 كم زكاتها؟ ربع العشر. ودائما عندنا قاعدة هنا، عندنا ضابط خذوه في الحساب، يعني يأتي هذا إن شاء الله في النقدين، بس من الآن دائما إذا أردت مسألة حسابية، إذا أردت ربع العشر من أي مبلغ كائنا ما كان تقسمه على كم؟ على 40. أي مبلغ تقسمه على 40 الناتج ربع العشر. طيب الآن هذا الرجل عنده 40,000، كم الواجب؟ 1,000، يجب عليه أن يخرج 1,000، هذا الواجب عليه. طيب زادت هذه، هذا المال زاد 20,000، أصبح كم؟ أصبح 60,000، كم الواجب؟ 1,500. زاد 40,000 أصبح 100، 100,000 كم فيها؟ 2,500. إن ربع العشر بالنسبة المئوية كم يساوي؟ بلغة العامة 2.5%، 2.5%. إذا 100,000 2,500، وهكذا. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب. كلما زاد المال كلما زاد الواجب. وكذلك أيضا في الحبوب والثمار، كلما زاد النصاب وزاد الخراج من حب أو من ثمر يزيد الواجب، يعني بحسابه، إلا في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ليست كذلك. قال الشيخ رحمه الله: إلا في السائمة، في بهيمة الأنعام، فلا زكاة في وقصها. الوقص هو ما بين الفرضين. نأخذ مثالا، الإبل نصابها كم؟ خمس كما سيأتي، خمس من الإبل، الخامس فيها شاه. يعني الذي عنده أربع من الإبل عليه زكاة؟ لا، نصاب الإبل خمس، الخامس فيها شاه، شاة واحدة فقط، هذا الواجب، إلى عشر. فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، إلى خمسة عشر، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، طيب إلى آخر الفريضة. الآن لما بلغت خمسا أوجبنا شاتا، طيب ست شاه، سبع، ثمان، تسع، هذا الوقص، هذا هو الوقص، يعني من ست إلى تسع هذا هو الوقص، العدد الذي يكون بين الفرضين. هل الآن الإبل إذا زادت ولم تصل إلى الفرض الثاني هل يزيد الواجب؟ لا، لا يزيد، هذا معنى الكلام. يعني السائمة لا زكاة في وقصها، قلنا إن الوقص ما هو؟ الذي يكون بين الفرضين، يعني خمس من الإبل فيها شاه، ست فيها شاه، سبع فيها شاه، ثمان فيها شاه، تسع فيها شاه، إلى عشر، إذا بلغت عشرا شاتان. إذن عندنا الآن من ست إلى سبع، من ست إلى تسع ما فيها شيء. هذا على خلاف الحبوب والثمار وعروض التجارة والأثمان ورق نقدية، هذه لا تختلف، هذه كلما زاد النصاب زاد الواجب، إلا السائمة، السائمة لا، ليست كذلك، لأنها في فروض محددة، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها. قال: ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، لأن الزكاة إنما تجب في الأموال الخاصة وليس في الأموال العامة، الزكاة فرض في المال الخاص تؤخذ من أغنيائهم، أما الأموال العامة ما فيها زكاة، كالأموال الموقوفة مثلا لبناء مسجد، مال موقوف لحفر الآبار، مال موقوف لشق الطرق، هذه ما فيها زكاة، هذه الأموال العامة، الصناديق العامة ليس فيها زكاة. قال الشيخنا: ولا في الموقوف على غير معين، يعني إذا كان المال موقوفا على غير معين، يعني ما في شخص معين، موقوف لبناء مسجد، موقوف لطباعة كتب، موقوف مثلا لشراء مصاحف إلى آخره، ما فيها زكاة. ولو بقي المال سنوات، يعني مثلا شخص عنده مال قال: يا جماعة هذا المال، هذا المبلغ بلغ النصاب، مبلغ كبير، قال: هذا المال موقوف عندي لبناء مسجد، مضى عليه سنة وسنتان وثلاث، هل فيه زكاة؟ لا، إذن هذا من المال العام ما فيه زكاة، وإنما الزكاة تكون في الأموال الخاصة حتى ولو كانت موقوفة، إذا كان موقوف على شخص معين. يقول الشيخ رحمه الله: وتجب في غلة أرض موقوفة على معين، يعني قيل شخص قال: هذه الأرض وقف على أولادي، إذن الآن ما تباع هذه الأرض، ما توهب ولا تهدى، وقف على من؟ على أولاد زيد، فيها الزكاة؟ نعم فيها الزكاة، لأنها موقوفة على معين، على شخص معين. طب لو قال: هذه الأرض موقوفة على المساكين والفقراء وعابر السبيل والمحتاج إلى آخره، فيها زكاة؟ لا، لأن حينئذ تكون من الأموال العامة، المرافق العامة، وإنما الزكاة في شيء خاص. يقول الشيخ رحمه الله: وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن له دين، بدأ الشيخ مسألة الدين نأتي عليها إن شاء الله في الدرس غدا، ونكلف ببعض البحوث في مسألة الدين هذه على عادتنا في الفقه، تكليف بإعداد بعض المسائل والبحوث. والله المستعان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.